فما حكم سجود التلاوة؟ نعم، صحيح من قال أهل العلم أنه مستحب، وهو قول جمهور العلماء، قول مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في رواية، ومن تقدم ذكرهم أوزاعي والليث وإسحاق، فهذا هو الصحيح أنه مستحب وليس بواجب. لحديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد، فلم يسجد زيد ولم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أمر زيدا بأن يسجد. وهكذا ما جاء عن عمر في البخاري أنه كان يقول على المنبر في المدينة وأصحاب رسول الله متواجدون ويسمعون: يا أيها الناس إنما نمر بالسجدة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. هذه رواية الصحيح. وفي الموطأ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، كذلك اختارها شيخ الإسلام وهو قول الحنفية، إلى أنه يجب، واستدلوا بالأدلة العامة الآيات التي فيها الأمر بالسجود، والجواب عنها كما تقدم ملخصا أن الآيات إنما جاءت بالأمر بالسجود المطلق، ولم تأتي بالأمر بالسجود بهذه السجدة بعينها، وإنما جاءت بالأمر بالسجود المطلق لا المقيد بهذه السجدة، فلا يستدل بها على هذا الأمر. فهذا الوجوب يحتاج إلى دليل خاص، ولم يأتي دليل خاص على الوجوب، وإنما هي فعال من النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يشترط لسجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة؟ نعم، ذهب الجمهور لاشتراط ذلك، لأنهم يرون أنه صلاة. نعم، والصحيح أنه لا يشترط له ما يشترط لسجود الصلاة، لأنه ليس بصلاة. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو ترجيح شيخ الإسلام كما تقدم معكم. طائفة من السلف ذهبوا إليه ابن جرير بن حزم، هذا هو الصواب أنه لا يشترط له ما يشترط لسجود الصلاة. فلو سجد الشخص وهو محدث فلا بأس بذلك، سواء كان الحدث الأكبر أو الأصغر، على من يجوز قراءة القرآن للجنب، على من يجوز. نعم، أما المانعون فتعلمون، يرون أن الجنب لا يقرأ القرآن. طيب، من المسائل أيضا التي تذكر قبل الدخول في أو قرآن حديث أبي هريرة، لا بس تذكر أيضا عنده، وسيأتي التعليق عليه أيضا بعض المسائل الخاصة. ماذا يقال في سجود التلاوة من الذكر؟ ماذا يقال في سجود التلاوة من الذكر؟ روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا حديث عائشة في سجود التلاوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن، يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه ابن داود والترمذي والحاكم وزاد، فتبارك الله أحسن الخالقين. والحاكم وزاد فتبارك الله أحسن الخالقين. وهكذا روي عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسجدت فسجد الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. هذا حديث ابن عباس. فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبر الرجل عن قول الشجرة، رواه الترمذي. والحديثان ضعيفان. حديث عائشة وقع في إسناد اختلاف فوقع في رواية أبي داود عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة. وعند غيره عن خالد الحذاء عن أبي العالية بإسقاط الرجل قال الشيخ عن حديث عائشة كما في أحاديث معلة. الحديث إذا نظرت في رجاله قلت على شرط الشيخين لكنه منقطع. خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية وهذه الطريق غير أبي داود، خالد الحذاء عن أبي العالية مباشرة، وأما طريق أبي داود ففيها الواسطة الرجل المبهم. لم يسمع من أبي العالية، أفادني بهذا الأخ محمد بن عمرو المصري فرجعت إلى تهذيب التهذيب فوجدته كما يقول حفظه الله انتهى كلام الشيخ محمد بن عمرو المصري. الشيخ كان يحبه، وقال بعض الطلاب استخلفه لما نزل مصر الشيخ رحمه الله، جلس فترة في مصر، فلما أراد أن يسافر استخلف محمد بن عمرو على الدروس، على أنه يقيم الدروس بعده، هكذا حكى بعض طلابه. والحديث أعله ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في العلل ورجح طريق إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية، وعلى الطريق الثاني أيضا هو ضعيف للانقطاع. ورجح طريق إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية، ولعل سبب ترجيحهم لهذه الرواية مع أن الذين خالفوا إسماعيل خمسة ورواه بطريق غير أبي داود عن أبي العالي عن خالد عن خالد الحذاء عن أبي العالية من غير الرجل خمسة من هم بعضهم أوثق من إسماعيل، مع أن الذين خالفوا إسماعيل خمسة بعضهم ثقة ثبت، وهم عبد الوهاب وهشيم وخالد طحان وسفيان وهيب، هؤلاء خمسة خالفوا إسماعيل ورووه عن خالد الحذاء عن أبي العالية، وإسماعيل يرويه عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية. الدارقطني رجح هذه الطريق، مع أنه في المقابل خمسة رووا الحديث بإسقاط الواسطة، ومع ذلك رجحت هذه الطريق. ولعل سبب ترجيحهم لهذه الرواية مع أن الذين خالفوا إسماعيل خمسة بعضهم ثقة ثبت، هو أن خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية كما قال الإمام أحمد في التهذيب، هو أن خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية، فهذه يدل على أن الواسطة موجودة. فرجحوا الطريق التي فيها الإبهام، فيها رجل عن أبي العالية، مع أن إسماعيل خالف خمسة، فرواية غير إسماعيل عن الحذاء عن أبي العالية مباشرة من غير ذكر الواسطة، وهو المبهم. فدليل الترجيح والله أعلم هو ما سمعت من عدم سماع خالد الحذاء عن أبي العالية، فقالوا طريق الواسطة هي الصحيحة. كما قال الإمام أحمد في التهذيب، وعبارة أحمد كما في مسائل أبي داود والعلل لعبد الله بن أحمد، ما أرى خالدا سمع من أبي العالية، ما أرى خالدا سمع من أبي العالية شيئا. هذه عبارة أحمد، ما أرى خالدا سمع من أبي العالية شيئا. وعلى كل فالحديث ضعيف من الوجهين، وعلى كل فالحديث ضعيف من الوجهين، عدم سماع خالد وإبهام الرجل في الطريق الأخرى. عدم سماع خالد الانقطاع وإبهام رجل في الطريق الأخرى، وهو ضعيف من طريقين، سواء كان طريق إسقاط الواسطة أو الطريق التي فيها ذكر الواسطة. وبعضهم ربما زاد علة ثالثة، وهي رفيع أبو العالية لم يسمع من عائشة، لكن خالف الحافظ غيره. الحافظ يقول في تحف المهرة، رفيع أبو العالية لم يسمع من عائشة، لكن خالفه غيره الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ، أثبت سماع منها، أثبت سماعه منها. قال بعض الباحثين، ولم نجد من المتقدمين من تكلم في السماع وعدم السماع، وإنما هذا عند المتأخرين. الحافظ من حجر في تحف المهرة يقول ما سمع منها، قابله إمام آخر الذهبي قال بل سمع منها في تذكرة الحفاظ. فهذه العلة ممكن أن تكون منتفية غير قادحة، لوجود المعارض للحافظ والمثبت مقدم على النافي، كما هو معلوم. هذه قاعدة مع المتقدمين ومع المتأخرين تستعمل، مع من تقدم مع من تأخر، من أثبت ومن من نفى، مع أن كلام المتقدمين إذا جاء عارض الذهبي مثلا وافق الحافظ أو العكس فهو يقدم يؤيد بكلام متقدم، لكن ما فيه. يقول بعض الباحثين، ما وجدنا من تكلم من المتقدمين على السماع وعدم السماع، فعلى هذا هذه العلة غير قادحة، فالمثبت مقدم على النافي. فعندنا علتان قادحتان في الحديث، حديث عائشة سجد وجهي. العلة الأولى من الطريقين، عدم سماع خالد الحذاء من أبي العالية، أحسنت. والعلة الثانية التي بها إثبات الواسطة، إبهام الرجل، ما ندري من هو الرجل، عن الرجل عن أبي العالية، ما ندري من هو هذا الرجل. فحديث عائشة لم يثبت. بقي حديث ابن عباس، حديث عائشة صححه العلامة الألباني رحمه الله، وأصله في مسلم عن علي، وجاء عن أبي هريرة أيضا، لكن دون سجدة التلاوة، إنما لفظه، إنما كان يقول إذا سجد، قال ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده، سجود الصلاة، اللهم لك سجدت، إلى آخر، وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا لفظ مسلم جاء عن علي وجاء عن أبي هريرة، لكنه من غير ذكر سجود التلاوة، ما في ذكر سجود التلاوة كما في حديث عائشة، وإنما هذا كان في سجود الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سجود الصلاة من أدعيته ومن أذكاره هذا هو سجد وجهه إلى آخره، فلا يستدل به على ما ذكر. والحديث كما سمعت يصححه الألباني وهو ضعيف لا يثبت لما سمعت من العلل التي فيه، ولعل الشيخ الألباني رحمه الله اعتمد على الرواية الثانية وصحح الرواية الثانية التي هي من طريق خمسة، رواية خالد الحذاء عن أبي العالية قدمها على رواية الإبهام، ولعله لم يقف على ما أوقف محمد بن عمر الشيخ مقبلا عليه من عدم سماع الحداء عن أبي العالية، ولعله لم يقف على ترجيح الدارقطني للطريق التي فيها الإبهام، هذه كلها محتملات. فالشيخ رجع إلى التهذيب ووجد الكلام كما قال محمد بن عمر، وهكذا هذا قول الإمام أحمد وليس قول صاحب التهذيب. ما أرى خالدا سمع منه شيئا من أبي العالي شيئا، ما أرى خالدا سمع من أبي العالي شيئا. فعلى هذا الحديث وإن صحح من بعض علماء الأمة فهو ضعيف لما سمعت من العلل. الحديث الثاني من طريق محمد بن عبيد الله، حديث ابن عباس ضعيف كما سمعته، وهو من طريق الحسن، وهو من طريق الحسن بن محمد بن عبيد الله، رواه عن ابن جريج، رواه عن ابن جريج قال العقيلي فيه لا يتابع على حديثه، قال العقيلي فيه لا يتابع على حديثه، وقال غيره فيه جهالة، ما روى عنه سوى ابن خنيس، ابن خنيس ومحمد بن يزيد بن خنيس، وقال غيره فيه جهالة ما روى عنه سوى ابن خنيس وهو محمد بن يزيد بن خنيس. الحافظ يقول عنه في التقريب مقبول ابن خنيس هذا الذي هو روى عن من سمعته، روى عن الحسن بن محمد، لكن قد وثق وثقه أظنه أبا حاتم، وثقه أبو حاتم، فعلى هذا توثيق من توثيق أبي حاتم مقدم، ما هو مقبول. انظروا يا أخوان ترجمة إيش قال صاحب التحرير ابن خنيس هذا، هل تابع الحافظ على قوله مقبول؟ إيش قال الحافظ فيه؟ هل تابعه صاحب التحرير أم ذكر توثيق غيره ولم يتابع الحافظ؟ وهم يحبون الخلاف طبعا، يحبون مخالفة الحافظ، يبرزوا عضلاتهم على الحافظ، إذا وجدوا فيه شيء يبينوا. طيب، الحديث من طريق الحسن بن محمد بن عبيد الله رواه عن ابن جريج قال العقيلي فيه لا يتابع على حديثه، وقال غيره فيه جهالة ما روى عنه سوى ابن خنيس، وجزم بهذا الذهبي في المغني فقال لا يعرف، وقال في الكاشف عنه غير حجة، وجهله أيضا في الميزان، يقول في الكاشف غير حجة وفي الميزان جهله، فالميزان المغني سواء لا يعرف ومجهول سواء، وفي الكاشف يقول غير حجة. وذكر ابن أبي حاتم الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وله شواهد لا يثبت بها، وله شواهد لا يثبت بها، فجاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث أبي موسى أيضا كذلك، وجاء من حديث عبد الله ابن سعد المزني أو عن المزني أو عبد الله، كلها الطرق كلها لا تثبت ولا يعتضد بها. طريق المزني مرسلة، وبعضهم رجح بعض طرقه وهي الأكثر، وما فيه ذكر الدعاء، على ضعف فيها وما في أي ذكر الدعاء. وبعضهم رجح طريق المزني عن فلان عن أبي سعيد، وفيها إبهام رجل، إبهام رجل. وأما حديث أبي سعيد وحديث أبي يوسف هذه ضعيفة جدا، فلا يعتضد بها حديث ابن عباس. أفضل ما في الباب حديث ابن عباس، وغيره مما في الباب في سجود الشجرة فهو أضعف من حديث ابن عباس، أضعف منه، فلا يصلح أن يكون شاهدا له. فحديث ابن عباس له شواهد، جاء عن أبي سعيد وعن أبي موسى هذه متصلة، وجاء مرسلا، جاء مرسلا عن غيرهما، فالحاصل لم يثبت. فعلى هذا إذا لم يثبت شيء في ذلك، فإنه يقول ما يقوله في سجوده من الذكر، فإن الساجد للتلاوة يقول ما يقوله في سجوده من الذكر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عما يقول الرجل في سجود القرآن، قال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عما يقول الرجل في سجود القرآن، قال: أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى، أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى. وهكذا ذكر ابن هاني أيضا عنه في مسائله، قال: صليت خلف أحمد أو صليت مع أحمد، فسجد التالي أو سجد الإمام الذي يصلي بهم فقرأ سورة السجدة الفلامية السجدة، فلما وصل إلى السجدة سجد، قال: فسجد أحمد معه فسمعته يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سجوده، كما يقول في سجوده. فهذا هو الصواب، لأن الأحاديث لم تثبت التي خاصة في الباب لم يثبت منها شيء، فعلى هذا لابد هذه عبادة تحتاج إلى دليل. أما سجد وجهه لم يثبت، وهكذا ما جاء عن الشجرة لم يثبت، وإن كان الحديث الثاني الذي جاء عن الشجرة حسن الألباني أيضا، لكن قد سمعته هو من طريق من. فعلى هذا لا يقول الشخص إلا ما يقوله في سجوده في صلاته، ما يقوله في سجوده في صلاته سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وهذا الذي عليه أحمد رحمه الله تعالى: أما أنا فأقول سبحان ربي الأعلى. فهذا الدليل على أنه لم يثبت شيء عنده، وهو إمام حافظ من حفاظ الأمة، يحفظ المليون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق المختلفة. فهذا أحمد رحمه الله يعتبر من جهابذة الحفاظ، ومع ذلك يسأل عن هذه المسألة ويشير إلى أنه لم يثبت شيء، أما أنا فأقول كذا. هناك بحث جميل لبعض الباحثين، فبحث المسألة حديثيا، وهذا استفدنا منه، بحث المسألة حديثيا وذكر العلل وطرق الحديث، الأحاديث التي جاءت في هذا، وخرج بنحو هذا الذي سمعته أنه لم يثبت شيء في المسألة. وعلى هذا فلا يقول الشخص إلا ما يقوله في صلاته سبحان ربي الأعلى. والعلامة الألباني صحح الحديثين ولم يثبتا. هذه المسألة إن شاء الله نكتفي بها، وهي ما يقوله التالي إذا سجد ومر بآية السجدة. قال: ما حكم من قال جمعة مباركة؟ هذا انتقده العلماء المعاصرين، العلماء المعاصرون، لأن هذا لا يعلم قبل عند الأسلاف، وإنما هذا حدث قريبا عند الناس جمعة مباركة، وحكموا عليه بالبدعية. فوزان والمفتي العام حكموا على جمعة مباركة، وكلما دارت جمعة جمعة مباركة جمعة مباركة، ولا شك أن هذا اليوم يوم مبارك، وأن الجمعة يوم الجمعة يوم من أفضل أيام، أيام الله سبحانه وتعالى، هو أفضل أيام الأسبوع، هذا لا يشك فيه. لكن ما يعلم عند الأسلاف أنهم كانوا إذا خرجوا من الجمعة قال بعضهم لبعض جمعة مباركة جمعة مباركة، هذا ما يصلح، ولا نبتكر شيئا. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ندعو به، وما جاء عن السلف أنهم كانوا يصنعون هذا أيضا، يصنعون هذا في بعض المناسبات كما في العيد، كما في العيد تقبل الله منا ومنك نقوله. أما نحن المتأخرون نبتكر شيئا لم ندرك الصحابة ولم ندرك كبار التابعين الذين أدركوا الصحابة، فنحن يعني ينبغي لنا أن نتقيد ولا نزيد شيئا، وتعبد الله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه. وإن كانت مسألة التهاني الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة مسألة التهاني، إذا حصل شيء لبعض الناس من المسرات يهنأ بهذا، لكن هذه جمعة وتتكرر على الأسلاف رضوان الله تعالى عليهم، وما يعلم عنهم هذا الدعاء جمعة مباركة، فعلى هذا يكف عن هذا الشيء. قال محمد بن يزيد الحافظ التقريب، محمد بن يزيد بن خنيس المخزومي مولاهم المكي مقبول، قال في قال بل ثقة تحرير، قال بل ثقة، فقد روى عنه جمع من الثقات منهم أبو حاتم الرازي ووثقه وذكره ابن حبان في الثقات، وقال كان من خيار الناس، ربما أخطأ يجب أن يعتبر بحديثه إذا بين السماع في خبره. فالحافظ قد خولف من أبي حاتم الرازي، روى عنه ووثقه، أما ابن حبان تعلمون توثيقه، لكن يكفينا توثيق أبي حاتم الرازي فهو وثق الرجل، فتكون العلة غير هذه العلة، هذه علة منتفية، كونه مقبولا هذه علة قد خالف الحافظ غيره إلهنا سبحانه وتعالى.